السلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من فتنة القول والعمل. وتوقفنا البارحة في الشرح وليس في القراءة في تعريف العلماء لمن هو العدل. نتعرف على العدل، لأن من شروط الرواة الذين في سند الحديث أن يكونوا عدولا. وقلنا العدل باختصار، لا نريد أن نطيل، العدل عند العلماء هو لا يرتكب الكبيرة أو لم يرتكب الكبيرة، لا يصر على الصغيرة، عدم اختلاف خوارق المرور، اختلاف خوارم. ما معنى خوارم؟ المخلة. الكبيرة معروفة لدينا، لا بأس انه حتى نستفيد كثيرا. ما هي؟ هل هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة؟ جمهور السلف والخلف يفرقون بين المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة، وبعض المتأخرين من أهل الكلام لا يفرقوا، وكذلك بعض أهل التصوف لا يفرقوا بين الكبيرة والصغيرة، ويقولون لا تنظر إلى صغر المعصية وعظمها، ولكن انظر إلى من تخالف. لكن على الصحيح هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. ما هو الضابط في التفريق بين الكبيرة والصغيرة؟ ما هو الضابط؟ العلماء أكثر الكلام في التفريق بين الكبيرة والصغيرة كضوابط. نذكر لكم بعضها ثم نذكر لكم الضابط الأقوى في المسألة. أولا قالوا من ضوابط التفريق بين الكبيرة والصغيرة أن كل ما فيه حد شرعي هو كبيرة. كل ما فيه حد شرعي فهو كبيرة. يعني مثل ماذا؟ مثل الزنا فيه حد شرعي، السرقة فيها حد شرعي فهي كبيرة، شرب الخمر وهكذا، كل ما فيه حد شرعي. لكن الذكر إخواني، كلمة حد هنا هذه كلمة متأخرة لمصطلح الفقهاء، لم ترد في الحديث، واضح إخواني؟ لأن وأورثت أمتنا هذه الكلمة بعض الانحرافات في التاريخ المتأخر، وخاصة عندما استلم العجم إمارة المسلمين في دولة المماليك وغيرها، فإنها أورثت بعض الانحراف. لا، ليس هذا وقت بيانه، إن شاء الله نبينه بالتفصيل عندما نشرع في دورة الفقه، نبين أثر بعض المصطلحات الجديدة التي أورثت بعض الانحرافات المنهجية والسلوكية والسياسية في أمتنا. فكلمة حد هنا بمعنى المصطلح الفقهي الذي استقر عليه الفقه، وهو الأمر المحدد شرعا في العقوبة، والذي هو حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كل ما في حد شرعي فهو كبيرة. ثانيا كله ما علق عليه الوعيد بالنار فهو كبيرة. فكل ما ذكر فيه ألا وشهادة الزور مثل عقوق الوالدين وهكذا فهو ماذا؟ من الكبيرة. كل ما علق فيه وعيد إلهي بالدخول في النار يوم القيامة أو إصابة معصية فيدخل النار، مثل قتل المسلم كما قال الله عز وجل فيه أنه خالدا فيها في النار، إذا قتل مسلم بغير سبب موجب لقتله فهو من النار، فهذا من الكبيرة. قالوا ثالثا كل ما فيه حد شرعي، كل ما علق عليه الوعيد بالنار فهو كبيرة. وكذلك قالوا في الكبيرة كل ما ذكر فيه اللعن. لما النبي يقول ملعون من خبب امرأة على زوجها فهو كبيرة، خبب امرأة أفسد امرأة على زوجها، كل ملعون من أفسد عبدا على سيده، فهذا كذلك كل ما ذكر فيه اللعن فهو نعم المرأة التي وهكذا كله نعم. فالمهم كل ما ذكر فيه اللعن فهو من الكبيرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، كل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا فهو كبير. وأكثر العلماء ذكروا كثيرا في الضابط بين الكبيرة والصغيرة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الإيمان الكبير قال أن أفضل ضابط ما بين الصغيرة والكبيرة هو الضابط التالي بابن تيمية. هو ليس قوله لكن ينقل عن المتقدمين ويرى أنه الضابط الأقوى. هو كلها ضوابط صحيحة لا ينفيها، لكن الضابط الأقوى كل ما علق عليه نفي الإيمان. لا، هذا الضابط الأقوى ونذكره ككل ما علق عليه نفي الإيمان أو نقصه. قال هو كبير. صحيح، هو الصحيح، هذا الضابط يجمع كل ما ذكر، كل ما علق عليه نفي الإيمان أو نقصه فهو كبير، فلا نريد أن نكثر فيها، فقد تبين لكم بعضها. الثاني لا يصر على الصغير، الصغير هي ضد الكبائر. طبعا احنا عندنا الدين ليس على مرتبة واحدة في الطاعات، وكذلك ليس على مرتبة واحدة في المعاصي. وكره إليكم الكفر والفسوق حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كفر وفسوق وعصيان ثلاث مراتب ليس مرتبة واحدة. والإيمان هو كذلك مراتب متعددة، منه ما هو من أركان الإيمان، ومنه ما هو واجبات الإيمان، ومنه ما هو من مستحبات الإيمان. الصغيرة من لا يصر عليها. الآن خوارم المروءة، هنا ما هي خوارم المروءة؟ على الصحيح، على الصحيح هي آداب الإسلام، الآداب الإسلامية التي تسمى بالشريعة بالآداب الإسلامية. وبعضهم طبعا خوارم المروءة كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات أن هذه تختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال. خوارم الأداب الإسلامية. المروءة هي أمور وحالات وصيغ وتصرفات المرء لا ليس بها تعلق بفسقه وطاعته، وليس بها تعلق بإيمانه وضد إيمانه، ولكن تعلق بأنه متابع لأحوال الناس وأخلاق الناس وما استقر عليه أمرهم في مرتبة الرجل. ومثل قضية كما قلنا البارحة ستر الرأس، مثل قضية لبس البنطال لكن على المرأة لا يفعله، مثل قضية الأكل ماشي، الأكل أمام الناس، الأكل أمام الناس ماشيا، فإنهم كان في الطرقات هذا القذ. ومثل قديما كان أن ينام مضطجعا في الشمس أمام الناس، وهكذا البلاد تختلف في هذه المسألة. كما ذكر الشاطبي فإن ستر الرأس عند المشارق عيب، ولكنه عند المغاربة لا يعد عيبا، وهكذا. فهذا الرجل بلا شك إخواني في موضوع، انتبهوا لهذه القضية، نحن نتكلم الآن عن الرواية، العدل في الرواية، انتبهنا للعدل، هذا مطلقا، هذا الكلام العدل مطلقا في الرواية والشهادة وفي كل شيء، في قبول خبر المرء وشهادته. لكن نحن في هذا الباب، في باب الحديث، نتكلم عن العدل في الرواية. فأول صفة ولا تنازل عنها في موضوع العدل أن لا يكون كاذبا، يعني العدل أن يكون ماذا؟ صادقا. هذه الصفة إخواني هي مدار الأمر عليها، مدار الأمر عليها. فإذا نعم، هذه أن لا يرتكب الكبيرة، لأنه من الكبائر الكذب، وأعظم الكبائر في موضوع الرواية هو ماذا؟ الكذب. يعني يعادل في موضوع الرواية الكفر، لا يقبل من الرجل الكذب. واضح إخواني؟ الآن قال طبعا أشد الكذب هو الكذب على من؟ قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذب عليك كذبكم على أحدكم. واضح؟ فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء عده من الأمور المكثرة، وممن ذكر ذلك أبو محمد الجويني والد أبي المعالي الجويني، ورجحه أبو الأشبال فيما بين أيدينا في الباعث الحفيظ، قال أن من كذب على الرسول فهو كافر، لأن هذا من باب التشريع، لأنه لما يكذب على الأم على قال رسول الله كذا فيكذب، فكأنه يشرع للناس دين والتشريع كفر. فقال أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة. هذا أبو محمد الجويني، أبو محمد والد أبو المعالي، والد أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين، اللي هو شيخ الغزالي وشيخ الكيلحراسي وغيره، وكان شافعيا. فأبو محمد الجويني يقول، وكذلك نصره من؟ قلنا أو الأشبال من كثير. الشيء الثاني، في عندنا مشكلة في قضية البدعة، فهل المبتدع تقبل روايته أم أنها تضر عدالة الرجل؟ واضح إخواني؟ صاحب البدعة، البدعة تقسم أولا إلى قسمين. القسم الأول البدعة المكثرة، إذن القضايا الأولى أن لا يكون كاذبا، إذا كاذب لا يقبل منه. إخواني أنبه في قضية الكذب، لو أن الرجل كذب على رسول الله مرة واحدة ثم أظهر للناس قال يا ناس يا جماعة أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن توبته في نفس الأمر مقبولة، ولكن لا يقبل منه الحديث بعد ذلك. واضح؟ لا يقبل. بخلاف مثلا القذف، رجل كذب على امرأة بأنها زانية أو على رجل أنه زاني ثم أقيم عليه الحد ثم تاب، فهل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ على الصحيح تقبل خلاف الأحناف. واضح إخواني؟ على الصحيح عند جمهور العلماء أنها مقبولة، بخلاف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كذب على رسول الله ولو مرة واحدة فإن الحديث بعد ذلك منه لا يقبل أبدا، بخلاف لو أنه يكذب على الناس فإنه لو تاب بعد ذلك فإن حديثه يقبل. واضح إخواني؟ هكذا قال جماهير أهل العلم. الشيء الثاني، انتبهوا لهذه القضية، فالكذب مسألة خطيرة جدا في قضية الرواية والخبر والتحقق منه. هذه قضية ينبغي أن لا تفوتك. المسألة الثانية في قضية العدل التي بين أيدينا، وهي قضية البدعة. الأمر الأول، قلنا البدعة تقسم من حيث هذا الموضوع إلى أمرين: أولا البدعة المكثرة، ثانيا البدعة غير المكثرة. متفق على أنه إذا كانت البدعة مكثرة فإنه لا تقبل روايتهم لأنه كفر خرج من الملة. واضح يا إخوتي؟ لا تقبل رواية المبتدع الذي كفر، كبدعة من؟ بدعة القرامطة فإنها لا تقبل، بدعة الإسماعيلية فإنها لا تقبل، لأنها بدعة ماذا؟ مكفرة مخرجة من الملة. البدعة غير المكفرة عدة أقسام، إذا الرجل ابتدع بدعة غير مكفرة فإنها عدة أقسام. من البدع غير المكفرة إذا كان مما يجوز الكذب على رسول الله في بدعته، هل تقبل منه يقبل منه الحديث؟ ولو كانت غير مكفرة، لكنه يرى مثل الكرامية، الكرامية يرون جواز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة غير مكفرة، فهل يقبل حديثه؟ لا يقبل حديثه وإن كانت بدعته غير مكفرة، لأنها لها تعلق بماذا؟ بالصدق. هذه البدعة لها تعلق بعدم الصدق. الشيء الثاني بين البدعة، هذا أمر مهم، البدعة الأخرى كذلك من أقسامها أن يكون الرجل داعيا إلى بدعته، لا من غير مكفرة، أن يكون المبتدع داعيا. قلنا بدعة غير مكفرة غير مقبول، أولا أن تكون بدعته في مسألة الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيز له البدعة الكذب على رسول الله، هل يقبل حديثه؟ لا يقبل. طيب إذا كان داعيا إلى بدعته فإنه لا يقبل حديثه، رجل داعي إلى بدعته، بخلاف المستتر في بدعته. المستتر في بدعته فإنه يقبل حديث المستتر في بدعته وإن علمنا ذلك، لكن الرجل الداعي إلى بدعته لا يقبل منه حديثه، كما هو مذهب الجمهور في هذا الفن، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب المتأخرين من الأئمة. الآن في هناك بدع، في هناك من أهل البدع من هم دعاء إلى بدعتهم ولكن يقبل حديثهم، مثل من اشتد بقوله في الكذب على رسول الله. فمثلا الخوارج يرون، انتبهوا للقضية، الخوارج من مذهبهم أنهم يكفرون صاحب الذنب، فالخوارج يقولون الكاذب عندهم ماذا؟ الكاذب عندهم كافر، فهم يتورعوا أكثر من السني في عدم الكذب، فلذلك حديثهم مقبول لأنهم أشد الناس ورعا في الكذب. الآن لماذا نحن نطمئن أكثر في ذبيحة اليهودي؟ لأنه يتورع في الذبح أكثر منا، صحيح؟ اليهودي لو أنه مثلا أجرى السكين مرتين، حد السكين على رقبة الذبيحة، فإنه لا يأكلها، لابد أن يجريها مرة واحدة، فهذا متورع أكثر من المسلمين، طبعا ورع كاذب، لكن هو يخدم قضيتنا أو ديننا، جزء من مذهبه وهو زائد علينا بضلال وليس بحق. فالخارجي بدعته ليست مكفرة، أولا ليس على الصحيح، الخوارج ليسوا كفار، وأجمع أهل الملة متأخرين على أنهم ليسوا كفار، بعض الصحابة كفرهم أو كفر بعض الطوائفهم، هذا باب سنبحثه إن شاء الله لما نأخذ موضوع الإيمان وأصحاب الفرق، لكن الخوارج على الصحيح لم يكفروا. الإمام علي رضي الله عنه قال هم من الكفر فروا ولم يكفرهم، وذكر ابن تيمية رحمه الله في كتبه على أن أهل السنة لا يكفرون الخوارج. والدليل على هذا أن سيد الخوارج عمران بن حطان، سيد الخوارج إمام الخوارج، روى له الإمام البخاري في الصحيحة. عمران بن حطان سيد، روى له الإمام البخاري في صحيحه. واضح إخواني؟ العلماء لم يقبلوه أحاديث المعتزلة والجهمية، أغلب أهل العلم لم يقبل، لم يروي أحد من أهل السنن لرجل جهمي، لكنهم رووا للخوارج، رووا للمرجئة لأن المرجئة لا يستحلون الكذب، المرجئة رووا لهم، ولم يروا للجهمية والمعتزلة وتورعوا من روايتهم. واضح إخواني؟ لم يروى لرجل من هؤلاء البدع. الآن نقطة مهمة، أن أهل العلم يروون عن الشيعة وتروا أن فلان اتهم بالتشيع، فلان مثل الإمام أبي عبد الرحمن النسائي متهم بالتشيع. التشيع المقبول عند أهل الحديث الذي لا يضر في الرواية ليس هو تشيع الروافض المتأخر، التشيع القديم المذموم لدى الأوائل هم الذين كانوا يفضلون علي على أبي بكر، فقط يرون إمامة أبو بكر وفضله وعلمه، ويرون الصحابة ويرون فضلهم، لكن يميلون في تفضيلهم إلى من؟ بل كان بعض أهل العلم يرى أن بعضهم من الشيعة، قال لأنهم لا يرون لمعاوية فضلا، فقط لأنهم لا يرون لمعاوية فضلا، فيعدون هذا من قبيل التشيع. فهذا التشيع كما ترون ميسور، لا يؤثر في دين الرجل ولا في أمره. إذن هذا في مقام العدل، أن يكون الراوي عدلا غير مرتكب لكبيرة، خاصة كبيرة ماذا؟ كبيرة الكذب. طبعا الكافر قطعا لا يقبل حديثه، الكافر لا يقبل حديثه. لكن عندنا الرواية لها شقان، الرواية لها شقان. الشق الأول يسمى عند العلماء بالتحمل، الشق الثاني الأداء. كيف هذا؟ يعني الإنسان يريد أن يروي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، أن يروي قصة رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دين الله، فهو لما حصلت لديه الرواية كان على حالة ما، سواء كان مسلم أو كان كافر، كان مبتدع كان ضال أو هكذا، واضح؟ فلما تحمل الرواية، شهدها سمعها خبرها، كان على حالة. فهذه الحالة التي أخذ فيها الرواية سمعها شهدها تسمى بماذا؟ بالتحمل. لما الحالة الثانية روى للآخرين، ذكر للآخرين، أخبر الآخرين، كتب للآخرين ماذا؟ الرواية. فهذه الحالة تسمى الأداء. الشروط التي ذكرناها هذه شروط عند الأداء، شروط عند ماذا؟ عند الأداء. أن يكون مسلما، أن يكون عدلا، أن يكون صادقا، هذه كلها عند ماذا؟ أن لا يكون مبتدعا بدعة تجيز له الكذب أو بدعة مكثرة، هذه عند ماذا؟ عند الأذى. لكن عند التحمل، هل يجوز للرجل أن يتحمل الخبر والحدث والأمر وهو على غير هذه الصفات؟ قلنا الجواب نعم، لأن كثيرا من الصحابة أخبروا لنا أخبارا سمعوها عن رسول الله وهم كفار، فأخبروا بها للآخرين بعدما أسلموا. واضح إخواني؟ واضح؟ فعندما إذن شروط التحمل غير شروط الأداء. ما هي الأشق؟ ما هي الأصعب؟ ما هي الأضيق؟ شروط الأداء ليست شروط التحمل. الآن من الشروط أن يكون العدل، من شروط العدل كذا، فهمنا هذه؟ شروط التحمل أولا، أن يكون الذي سأذكرها أن يكون عاقلا بالغا. شروط التحمل أن يكون عاقلا لكن هذه الشروط التي ذكرناها الأخرى هي شروط ماذا؟ شروط الأداء. الآن جئنا إلى مشكلة وهي عاقل متفق عليها لكن بالغ، فهل يجوز للرجل أن يتحمل وقبل البلوغ؟ الصواب نعم، الصواب نعم، يعني يجوز للرجل أن يحدثنا متى عقل، فإن بعض الصحابة قد عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في فيه وعمره 3 سنوات، وذكروا الأمور الكثيرة في قضية الغرائب في قضية التعليم. ولكن لننزل كلمة بالغ فنقول عاقل مميز، واختلفوا في حد التمييز، وهذا يرجع إلى حال الرجل. مدام هو عندنا لحظة الأداء صادق، لحظة الأداء صادق، إذن هو لابد أن يخبر عن نفسه صادقا، فما أخبر به كان حاملا إياه، محملا صحيحا عالما بما حدث. شروط الأداء العدل، أن يكون مسلما، أن يكون أن لا يرتكب، هذه الشروط التي ذكرناها لكم. واضح إخواني؟ واضح أيها المشايخ؟ إذن عندنا التحمل هو أن يكون عاقل لما يحدث ومميز. واضح إخواني؟ لكي كما ترون لا يشترط في الرواية أن تكون الذكورية، فإن المرأة قد تروي، وإن عائشة رضي الله عنها معروف روايتها، والمرأة وهكذا، وهكذا النساء يحدثن. ليس من شروط الرواية أن يكون ذكرا في الرواية. إذن هذا شرط الرجل المحدث لنا، شرط المحدث لنا. الآن قد يدخل، وهذا سنتكلم فيه الآن، ومتعلق بالعدالة والضبط. الشرط الثاني أن يكون ضابطا. شرط أن يكون الراوي ماذا؟ ضابطا. حتى ننهي الضابط احنا سريعا، ثم نذكر بما يعرف الثقة، اللي هو الثقة الجامع لماذا؟ للعدل والضبط. سنتكلم بما يعرف الآن. الضابط، الضابط إخواني ما هو حده؟ أي ما هو تعريفه؟ أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه. إذا الرجل حدثنا من حفظه يكون إيه؟ حافظ لما حدث. طيب قد يكون المحدث لا يحدثنا من حفظه، ولكن يحدثنا من كتابه، من كتابه، يمسك كتاب ويقرأ لنا. ثانيا إذا حدث من حفظه أن يكون حافظا، وإذا حدث من كتابه أن يكون متقنا لكتابه. أن يكون حافظا إذا تحدث من حفظه، مش المحدث بده يحدثنا كلام، بده يجلس، إما يحدث من حفظه وإما يحدث من كتابه. يخرج الإمام أحمد، ولذلك بعض العلم قال أمرني سيدي أحمد أن لا أحدث إلا من كتاب. ولا يعرف عن الإمام أحمد يوم أنه حدث من حفظه، بالرغم أنه كان آية في الحفظ. إذا المحدث قد يخرج للناس حامل كتابه ويقرأ لهم. الآن الإمام مالك كان يقرأ عليه تلاميذه الكتاب، يعطيه الكتاب وروح يحفظ الرجل، ثم يرجع إليه فيحدث. من يقرأ عليك؟ يقرأ على الإمام كتابه والإمام يسمع. فهذه إحدى طرق التحمل، إحدى طرق التحمل، وهو ماذا؟ السماع. واضح إخواني؟ طيب الثاني، إذا حدث من حفظه أن يكون حافظا، إذا حدث من كتابه يكون إيه؟ متقن لكتابه. طيب ضد الحفظ الوهم، عدم الضبط. طيب ضد الإتقان في الكتابة ما هو؟ أنه ممكن يجي عدم الإتقان، ممكن يجي رجل يزيد عليه حديث في كتابه وهو لسذاجته يظن أن هذا الحديث من كتابه. ممكن واحد يجي يضيف عليه، ممكن واحد ينقص منه، ممكن واحد يتلعب به. واضح؟ فلا بد أن يكون. ولذلك العلماء لو تقرأ أنت اليوم، ما فيش يعني أغلب الكتب التي تكتب الآن قليل تشعر أنك أنت في شروط في الكتاب. مثلا لو فتحت هذا الكتاب، لا يشترط صاحب الطباعة الآن أن يكون كل صفحة من هذه الصفحات فيها عدد أسطر مساوية للصفحة الأخرى، لا يشترط. مرة يشترط، مرة بعضهم لا يشترط، صحيح؟ مثلا هنا كما ترون، انظروا لهذا الكتاب، مثلا هنا فراغ موجود، أليس كذلك؟ هذا الفراغ هنا أكثر من الفراغ هنا. واضح إخواني؟ ممكن بعض الكتب كما ترون يكون هنا كما هذا الكتاب، انظر إلى هنا، هل بداية الكتاب هنا في السطر الثاني بعد العنوان بدأ بمثل السطر الأول؟ في فراغ هنا. هذا الكلام عند المحدثين القدماء من عيوب الكتاب، ولا يقبل الرجل منه كلام هذا الكلام. واضح؟ لماذا؟ هذا الفراغ يزيد عليه، يأتي واحد يزيد عليه، ما الذي أدراه؟ هذا الكلام منتهي هنا، ما بيصير. واضح إخواني؟ ممكن واحد يزيد عليه أو ينقص. هذا الكلام عند القدماء مش موجود. الكتاب بكون عارف الرجل كم سطر موجود في كل صفحة، والفراغ هنا والفراغ هنا محسوب لديه، إما فراغ أو لا فراغ، والفراغ من هنا يعادل الفراغ هنا، والكتاب يبدأ من سطر إلى سطر منتهي. واضح إخواني؟ ثم في نهايته يكتب أول كلمة موجودة في الصفحة الأخرى حتى لا يختلط عليه. أنه في ورقة أخرى واحد يقلب له حتى يعرف وراء هذه الكلمة ما هي. وهكذا أن يكون انظروا على إتقان القدماء، على إتقان ما بنكوش نكون عباقرة في هالزمان. احنا الآن عباقرة بنشتغل في الكمبيوتر وبنشتغل في الفهم والهندسة، والأوائل كانوا أغبياء. لا، العكس هو الصحيح. واضح إخواني؟ فإذا حدث الرجل من كتابه أن يكون متقنا لكتابه، عارف خطه، عارف شهادته عليه، عارف السماعات، وهكذا. واضح إخواني؟ فبهذا يكون الرجل ضابطا. لكن أنا أذكر لكم شيء، هل معنى الضابط أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه بمعنى أنه لا يخطئ أبدا؟ في أحد في الدنيا يحفظ كل شيء فلا ينسى إذا حدث به؟ لا. إذن هنا القضية نسبية، أن يكون حافظا إذا حدث من حفظه، أن يكون حفظه للأمر أكثر من نسيانه. واضح إخواني؟ والناس يتفاوتون، فبعض الناس قد يخطئ قليل، وبعض الناس يكون أقله خطأه أقل، وهكذا. فالقضية نسبية. إذن معنى حافظا إذا حدث هو أمر يعني حفظه أكثر من خطأه، وإلا كما قال الذهبي: وأي عالم لم يخطئ. لأن راح أحد العلماء وهو العجلي، راح حط علي بن المديني إمام جبل الحفظ، راح حطه في الضعفاء. قال ليش؟ قال مسك له ثلاث أحاديث ضعيفة. قال له: أين عقلك؟ آسف، ليس العجلي، إمام العقيلي صاحب الضعفاء الكبير. قال: أين عقلك يا عقيلي؟ وين راح عقلك؟ فأي من العلماء السليمة من الغلط؟ من العلماء السليمة من الغلط؟ واضح إخواني؟ إذن أن يكون حفظه أكثر من نسيان. فإذا كثر خطأه الرجل حينئذ يحتاج إلى مساند له، يكتب حديثه لكن لا يستشهد به، حتى يأتي واحد يشهد يقول نعم وأنا سمعت مثله، كما سيأتي في قضية الشواهد والاعتبارات. فإذا كثر خطأ الرجل رد حديثه ونبذ. واضح إخواني؟ الآن إذا كان الرجل كاذب، هل يقبل بعض حديثه ويرد بعض حديثه، ولا يرد كل حديثه ولا يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه. فقضية العدل قضية لا تنازل عليها، بخلاف قضية ماذا؟ الضبط. فإنها مسألة نسبية، قد يقبل حديثه مرة ويرد حديثه مرة ويقوى مرة، وهكذا بحسب اعتبارات دراسة علم الحديث على حديث ما. واضح يا إخوتي؟ الآن السؤال، الآن عندنا الجامع بين العدل والضبط ومن؟ الثقة. واضح إخواني؟ هذا الثقة. فإذا قلت رجل ثقة لابد أن يكون ماذا؟ عدلا في دينه، سالم دينه، وكذلك ضابط. ولذلك يقول إمام مالك رحمه الله: أقبل دعاء فلان ولا أقبل حديثه. رجل على البركة، يعني محترم وطيب وعلاقته مع الله طيبة، لكن رجل يدخله الوهم، ضبطه قليل. وبهذا عليكم أن هذا قضية العدل لا تنازل عنها، لكن لأي فن من الفنون لابد أن يكون متقنا لفنه الآخر. ففي علم الرواية ما هو الإتقان؟ ما هو الإتقان؟ هو الضبط. هو الضبط. العدل يجب أن تكون شرطا لكل مسلم، مقبولا في أي أمر من الأمور، ولكن قد يكون مقبول في أمر غير مقبول في أمر آخر. فالأمر الذي يتقنه هو الذي يقبل في فنه، في فن الحديث. ما هو الأمر الذي ينبغي أن يتقنه؟ الضبط. واضح يا إخوتي؟ بما يعرف الثقة. الآن عرفنا اثنين، ما هو العدل، ما هو الضابط. السؤال: كيف نعرف الثقة؟ كيف نعرف إحنا هذا الرجل؟ أولا، هذا غير مذكور في الباعث الحثيث، نذكره لكم وتكتبونه: بما يعرف الثقة. أولا باشتهاره، يعني واحد ممكن يجي يقول والله هل أحمد بن حنبل ثقة؟ ولذلك كان الإمام، كان رجل شهير وفيه دعابة، فيه في التدريس فيه دعابة، فجالس يوم لا أدري لعله بقية واحد نسيته، فكان يقول يسأله الناس: ما رأيك في فلان؟ فيقول: ثقة. ما رأيك فلان؟ ضعيف. ما رأيك؟ فواحد دخل عليه شافهم مشتركين، فكما قالت عائشة لأبي سلمة يوما: ما أنت يا أبا سلمة إلا كالفروخ، رأى الديك تصيح فصاح مثل ما يصيح. فبعض الناس بدخل بيشوفهم بيقولوا رجال بتكلم، فهو أراد أن يشاركهم. قال له والله وما رأيك في أحمد؟ قال له ضعيف. إن التلاميذ جالسين، فخرج الرجل فقال له يعني سألك عن أحمد بن حنبل؟ قال نعم. قلت له ضعيف. قال واحد بيسأل عن الإمام أحمد ما إله في هالشغلة، فخليه يطلع برا ويقول إمام أحمد ضعيف، خليه يأكل كنادر وأحذية على وجهه لما يعني. فرجل لا يسأل، واحد يقول والله عبد الله بن المبارك، لا يسأل الرجل عن عبد الله بن مبارك، ولكن عبد الله بن مبارك يسأل عن الرجال. واحد يقول والله شعبة بن الحجاج، يقول صحيح ولا ضعيف، لا يسأل. فهؤلاء قد اشتهروا بالعدل بالعدالة والضبط أئمة كالجبال. واحد يسأل والله البخاري صحيح ولا ضعيف، يعني هذا يحتاج إلى أن لا يشتغل في هذا الفن. فهذا أولا أن يشتهر هذا الرجل أنه، وهؤلاء الذين اشتهروا كفر، كفر في تاريخنا. طبعا السؤال قد يقول يعني اشتهروا هكذا بغير ضوابط؟ لا، يعني الآن لما نقول إحنا صحيح البخاري حديث صحيح، بما ثبت صحته؟ هكذا يعني نزلت آية من السماء تقول لنا صحيح البخاري أنه صحيح؟ لا، ولكن عن طريق الخبرة اشتهر الأمر حتى شاع بين الناس، وخبرتهم في هذا الأمر وثقة الناس فيهم وخبرة العلماء لهم أثبتت أن فلان ثقة، لا يمكن أن يرد حديثه. الشيء الثاني بما بتوثيق أهل الشأن له، واحد ما يعرف يأتي من الري فيسأل عنه بحاتم الرازي أو ابنه، أو يقول ما فلان من عندكم من الري هل هو ثقة؟ قال نعم ثقة نحن نعرفه، فوثق. واحد يأتي أهل الكوفة يشهد له أهل الشأن في حديث أنه هذا ثقة أو هكذا، واضح، فيشهد له أهل الشأن. ثالثا طبعا قد يختلف أهل الشأن، قد يختلفوا نعم. فبعدين تأتي المرجحات، تأتي المرجحات، هذه طرق كثيرة، بعدين هذه تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى محاضرات وخبرة، كيف نرجح قولا على قول. مثلا لو جاءنا رجل من أهل الرازي وجاء رجل كوفي أو رجل حجازي، والمشهود له أو المتكلم عليه رجل من الري، يقبل قول من؟ أهل بلديه، أخبر به، لأنه قد يكون قد مر على الحجازي يوما فجلس للتحديث فأسمعهم ما هو متقن له ورحل، وحدثهم 10 أحاديث متقن لها، لكن أهل البلد عارفينه أنه متقن لهذه 10، بس غلطان 100 حديث وراهم، واضح إخواني؟ فتأتي مرجحات، عشرة الرجل له، معرفة الرجل له. ثم أهل الشأن يختلفوا، أهل الشأن في التصحيح والتضعيف، في التجريح والتعديل، هؤلاء تختلف مراتبهم في الجرح، فبعض الناس متشدد وبعض الناس متساهل، بعض العلماء في الجرح والتعديل متساهل، وبعضهم متشدد قوي، واضح إخواني؟ ولذلك قد يختلف، لكن هناك طرق معلومة مدروسة موضحة موثقة في كيفية الترجيح، قضية مثل ميزان الذهب بل أشد، فهمتم إخواني؟ ثالثا أولا باشتهاره، ثالثا بتوثيق أهل الشأن له. طيب رجل إحنا جاءنا وما عرفنا شيء عنه، قال بعرض حديثه على حديث الثقات، كيف هذا بعرض حديثه على حديث الثقات؟ أنت الآن رجل ما تعرف هذا صحيح ضعيف، أو اختلف الناس فيه ولم يتبين لك ما يرجح، فأنت بتشوف مين شيوخه، شيوخ هذا الرجل جماعة، مين تلاميذه جماعة. طيب بتشوف حديث هذا الرجل، بتعرض حديث هذا المختلف فيه هذا السيد، بتعرض أحاديثه على أحاديث أقرانه الثقات الذين رووا عنه عن نفس شيوخه. يعني هذا كم له شيخ؟ مثلا له 10 شيوخ رواه عن 10، جيد؟ هؤلاء 10 لهم تلاميذ؟ نعم لهم تلاميذ غيره. طيب هؤلاء 10 لهم تلاميذ، فلان من 10 اسمه ألف من الناس، هذا ألف من الناس، في ناس مشهور عنهم أي عن تلاميذ ألف، هؤلاء التلاميذ مشهور عنهم أنهم ماذا؟ ثقات، أنهم ثقات. فمثلا لنتصور أنه ألف أنه هؤلاء ممن يروى عنه 7 من الثقات مثلا، فبنروح نشوف سين هذا وبنعرض حديثه على حديث من؟ الثقات، نشوف كم أصاب من حديثهم، عملية مثل كما ترون عملية إحصاء، بنلاقي مثلا هذا سين راوي عن ألف 10 أحاديث. الثقات هؤلاء 7: ألف با جيم دال ها واو. واضح؟ 10 هؤلاء 10 أحاديث روى الآن ألف روى لهؤلاء ألف من هذه 10 أحاديث روى له حديثين. واضح؟ نفس الحديثين يعني اللي نقول الحديث الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس سابع ثامن تاسع عشر. واضح؟ الألف هذا روى من 10 أحاديث الحديث رقم 5 والحديث رقم 8. با هذا روى 1 و2 انتبه. وجيم روى له 5 و6 ودار روى له 6 و6 و8. فالمهم جمعنا له فوجدنا انه لما روى له هذا الثقة 5 و8 و5 و6 ولم تصور انه هكذا ذلك راوي 5 و6 و5 و2 ذلك. فرأينا انه 3 من الثقات رووا 5 صحيح؟ 3 من الثقات رووا 5. نفس هذه اللي رقم 5 اللي رواعين عن سين عن ألف نذهب إلى هذه 5 أحاديث التي رواها سين عن ألف ونجد وننظر فيها مقاربتها لألفاظ الأحاديث التي رواها ألف وجيم وها. كيف رواها؟ زاد فيها؟ نقص فيها؟ مطابقة؟ غير مطابقة؟ فهمتم؟ فيخرج لنا قريب إنه هذا الرجل أصاب في حديث رقم 5 أصاب في 70% من ألفاظ الحديث. وهكذا لا أريد أن أطيل نضيع الوقت. وهكذا يعرض كل حديث على الحديث في النتيجة تطلع مع نسبة ما لهذا سين لدينا أنه مثلا أنه مقبول الحديث متوسط زائد وهكذا توضع حالة هذا الرجل. طيب احنا أجلنا سين على ألف لكن هو راوي عن 10 من العلماء هو راوي عن 10 من العلماء وجدناه عند ألف 70% وجدناه عند باء مخطئ 30 أو مصيب في 30 في عند باء وعند جيم اللي هم شيوخه يعني ليس هؤلاء الأقران هؤلاء من هؤلاء أقرانه ليس تلاميذه أقرانه في الرواية عن مين عن هذا عن ألف لكن أجينا إلى شيخه رقم باء وجدنا إنه هذا سين قد أخطأ في باء بمقدار 70% وأصاب ب30 وثم لجيم وجدناه 90% مصيب وهكذا. فبنيجي بنقول في النتيجة إنه هذا ثقة في الرواية عمن وصل إلى 90% و80% ولكن ضعيف في الرواية عن باء. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن إنه هذا الرجل ثقة في رواية عن رجل ضعيف في الرواية عن آخر. مش ثقة يعني قليل الدين عنده دين وقليل الثقة يعني ما عنده دين. قضية الضبط هنا لأن العدالة ما فيها تنازل. فممكن ولا مش ممكن؟ ممكن لأنه ممكن هذا الرجل يخبر هذا الشيخ وعاش معه كثيرا وكتب حديثه. الرجل الآخر ما كتب حديثه مر عليه سمعهم بسرعة وروح. وكذلك عوامل أخرى قد تقبل من حديث الرجل وترد من حديث مثل إسماعيل بن عياش. هذا رجل منين هذا الرجل؟ من أين؟ رجل حمصي من حمص. فهذا إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن أهل بلده الحماصنة ثقة، إذا حدث عن الحجازيين غير ثقة. واضح إخواني؟ ليه؟ لخبرته بهم. واحد عالم لا مرات انه ليس بالثقة عن شيوخ ولكن ثقة عن الرواة عنه. مثلا ممن شهير بهذا عبد الله ابن لهيعة قاضي المصري تحدثناكم عنه. هذا عبد الله ابن لهيعة رجل قاضي كان كل ما يمر على محدث يكتب حديثه فهو متقن ويحدث الناس من حديثه. يوم من الايام روى على بيته فاذا بيته محترق احترق بيته. صار يحدث بعد مدة بعد ما انحرق بيته يحدث من أين؟ من حفظه. فكثر وهمه. إذن الناس الذين حدثوا عنه قبل الحفظ قبل احتراق كتبه أحاديثه صحيحة. والناس اللي حدثوا بعد احتراق بيت واحد الضعيفة. طبعا هذا الواحد يقول ليش عرف الناس يعيشوا لها الجهاب في جماعة، هذا شغلهم وهذه حياتهم، مراقبة الرجل وتتبع أحد أخباره في شغل كبير، عملية كبيرة كانت تجري خلال حياة المسلمين في قضية التوثيق. واضح إخواني؟ هذه قضية بعدين بنحدثكم عنها وعن تاريخ كيف نشأت وكيف حدثت، كيف هذا عرفق حديث وهكذا. كما رأيتم في هذه الصورة التي بين أيديكم ابتدركوا القضية كم هي مدروسة في علم الحديث وكم هي متقنة كما رأيتم، قضية مثل الميزان في هذا الموضوع. فهمتم إخواني؟ إذا بما تعرف ثقة الرجل؟ بما يعرف الثقة؟ أولا باشتهاره، اشتهر بهذا. ثانيا بتوثيق أهل الشأن له. ممكن واحد توثيق رجال رجل ما يعد؟ نعم ممكن توثيق رجل ما يعد، ليس له قيمة. سيأتي هذا في باب إن شاء الله الرجال في الأخير. ثم ثالثا بعرض حديثه على حديث الثقات، بهذا نعرف أن الرجل ماذا؟ أن الرجل ثقة. فهمتم إخواني؟ يكفي ونتابع في القراءة إن شاء الله تعالى. في قرأنا لكم، بسم الله، افتحوا الكتاب، أعطوني كتاب لو سمحتم. هذا علم الحديث إخواني، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. هم ما صحبوا رسول الله لكن صحبوا ماذا؟ أنفاسه، أهل الحديث. البارحة أنبه وقعت في خطأ شنيع، أسأل الله أن يغفر لي إياه، وهو أني عند ذكري لعلي بن المديني ذكرت خصومة الإمام علي مع مين في قضية اللفظية؟ مع تلميذه محمد بن إسماعيل البخاري. والصحيح أن الخصومة لم تكن، سبحان الله لم تكن، وأنا بفضل الله من أحفظ الشيء لهذا الأمر، لكن هكذا خانتنا الذاكرة. الخصومة وقعت بين محمد بن يحيى الذهلي مع البخاري، ليس مع علي بن المديني. محمد بن يحيى الذهلي وهو من أبصر الناس بحديث محمد بن شهاب الزهري، أخبر الناس بحديث محمد بن شهاب الزهري هو من؟ محمد بن يحيى الذهلي عليه رحمة الله. انتم هذه الكلمة استفيدوا منها. إذا ممكن يجينا رجل متخصص في حديث رجل، هذا محمد بن يحيى الذهلي متخصص بحديث من؟ علي المديني. محمد بن يحيى الذهلي متخصص بحديث محمد بن شهاب الزهري، متخصص بحديث نقده وقدحه وعلل حديث محمد بن شهاب الزهري تجدها عند من؟ عند محمد بن يحيى الذهلي، اللي هو صارت معه قصة محمد بن إسماعيل البخاري في قضية اللفظية. تنتبهوا، هذه البارحة ذكرناها، ننبه عليها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يغفر لنا ذلك. الآن يتكلم لنا الشيخ، البارح تكلمنا عن أصح الأسانيد، نحن في الحديث الصحيح بعد، سيتكلم لنا الآن عن تاريخ علم الحديث الصحيح. الآن يقول أول من جمع صحيح الحديث، صفحة 22 حسب نسختي. أول من جمع صحاح الحديث، تعرفون أنه قبل الإمام البخاري رحمه الله كان الناس يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق المصنفات، فيجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي وقول التابعي، كما هو فعل مين؟ الإمام مالك. الإمام مالك قبل الإمام البخاري، لكن حديثه كان يجمع فيه حديث رسول، لأنه ألفه على كتب الفقه. كذلك المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة يجمع فيه قول الصحابة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين وقول علماء الأمصار وهكذا. لكن لم يكن حديث رسول الله يجرد لوحده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يشترط أن يكون فقط في كتبهم ما هو صحيح، بل كانوا يروون الصحيح وما يقاربه وشق من الضعيف وهكذا. حتى قال علي بن المديني يوما أمام تلاميذه هلا جمعتم، ودع الناس ودع التلاميذ أن يجمعوا كتابا فيه ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشط لهذه المهمة تلميذه محمد ابن إسماعيل البخاري وجمع كتابه الصحيح. سنرى. فأول كتاب كتب في الصحيح مستقل، الحديث الصحيح مستقل، نعم، أبو عبد الله. طبعا أبو عبد الله متى ولد البخاري؟ متى ولد؟ تكتبه ولا تنسوا. متى ولد؟ ولد في شوال سنة 194 للهجرة. هذا الإمام البخاري ولد في شوال 194 الهجرة. هاي تحفظوا هذه حتى تعرفوا تصورات الرجال. ها، وتوفي رحمه الله في سنة 256 للهجرة. توفي سنة 256 في الهجرة. توفي متى؟ ليلة السبت آخر يوم من رمضان، ليلة عيد الفطر. محمد، وتوفي في سمرقند، وهو كما قلنا لكم البارحة خارجا من بلده مطرودا عليه رحمة الله. توفي في سمرقند سنة 256 للهجرة ليلة عيد الفطر عليه رحمة الله. نعم، مدفون هناك. طبعا لا يعني هل نتكلم، معروف الرجل بفضله وعلمه وحفظه وإتقانه، فدرجة إتقانه درجة يعني كانت آية في الحفظ، حتى أن أهل بغداد قالوا له المسلمون بخير ما حييت لهم. أهل بغداد أرسلوا له رسالة أو بيت شعر يقول له المسلمون بخير ما حييت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقدوا، وليس بعدك خير حين تفتقدوا. لكن الحقيقة يا مشايخ، أمتنا لا تعرف العالم إلا بعد موته أو فقده. فعبد الوهاب بن محمد المالكي أعظم إمام مالكي بعد مالك. هذا رجل كان في بغداد، عبد الوهاب بن محمد المالكي. حتى الإمام ابن حزم تعرف يحبش المالكية ابن حزم، ومع ذلك كان يحترم هذا الإمام ويقول ما أنجب المالكية مثل عبد الوهاب. كان في بغداد فأراد الخروج من بغداد، فخرج كما ذكر القاضيات في ترتيب المدارك، فخرج أهل بغداد يشيعونه. الأمراء والعلماء وهكذا خرجوا يشيعونه، فقالوا له يعز علينا فراقك. خرجوا يشيعون، قال يعز عليكم فراقي، والله لو وجدت في بلدكم ثلاثة كسرات من الخبز من خبز الذرة في كل يوم ما خرجت من بلدكم. الناس لا يعرفون قيمة العالم إلا بعد افتقاده. ولكن وهكذا علماؤنا أغلبهم للأسف إما مات طريدا أو مات شريدا أو مات جائعا أو مات، فبعد يموت يقول فلان وفلان وهكذا. الإمام أحمد الآن نحن نقول الإمام أحمد، الإمام أحمد مات من شدة الضرب، من شدة الضرب يضرب والأمة تنظر وتتفرج، ينتظر ويتفرج. ابن حزم مات في قرية ميروقة وهو لا يعرف، ما عنده 3-4 تلاميذ فقط يسمعون له، والبقية الأمة تنبذه، ربما كفروا في حياته. ابن تيمية مات في السجن. ابن القيم الذي نفتخر به مسكين، جابوه حلقوله على السفر وركبوا، خلعوا عمامته وبهدلوا وركبوا على حمار بلا حلس، حمار بلا حلس، وقلبوا وجهه إلى دبر الحمار وجعلوا يضربونه ويقولون هذا جزاء من خالف سنة رسول الله. ونحن لأنه قال بجواز المسابقة بغير تحليل كما سنذكره في كتب الفقه. المهم يعني الناس لا يعرفون القيمة إلا وهكذا. لا نريد أن نذكر لكم مرة أردت أن أجمع رسالة في العلماء الذين سجنوا، ما لقيتش عالم ما سجن غير علماء اليوم، ما العجيب. يعني أردت قلت والله سأجمع يعني كتاب العلماء الذين سجنوا، ما وجدت عالم ما سجنوا، ما ضربوا بعد العلماء اليوم. فالصحيح نكتب العلماء الذين لم يسجنوا حفظنا الله، ونسأل الله أن يرحمنا جميعا. المهم، فأول من اعتنى بجمع الصحيح هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. البخاري نسبة لبخارى من قرى خراسان، أو من ولاد وراء النهرين الصحيح، ليس من خراسان، من وراء يعني بعد نهر جيحون. وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. وهذا متى ولد؟ ولد سنة 204 للهجرة. 204 للهجرة. أبو الحسين مسلم ولد سنة 204 للهجرة، توفي سنة 261 للهجرة ليلة الأحد أو عشية الأحد. توفي سنة 261 للهجرة عشية الأحد. طبعا هو كتاب صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، فيقول فهما أصح كتب الحديث. لكن هل معنى أنه لا يوجد في البخاري أي لفظ إلا وقد قاله رسول الله؟ أبى الله أن يتم إلا كتابه، فقد وقع بعض ألفاظ في البخاري ومسلم انتقدها أهل العلم قديما وحديثا، واضح؟ لكن هذا كتاب قالوا الحديث على الإجمال، إذا ذكر الحديث في الصحيحين فقد تجاوز القنطرة. العلماء خبروا هذه الكتب فوجدوا مخارجها، نعم، وتلقوه بالقبول، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، البخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، ذكرنا البارح، اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. لكن هل فقط هذا هو السبب الذي جعلنا نرجح البخاري على مسلم؟ لا، فقد هناك أسباب أخرى، منها أن الأحاديث التي انتقدت عند مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت عند البخاري، الأحاديث التي انتقدت عند مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت عند البخاري. ثم السبب الثالث، كما ترون أن البخاري اشترط في الشيوخ، في التلاميذ الذين رووا لكل شيخ، الطبقة الأولى، وأخذ قليلا من الطبقة الثانية. فهمتم من الطبقة هنا؟ الطبقة الأولى بمعنى المتقنين، درجة الأولى في الإتقان، أخذ الدرجة الأولى في الإتقان وأخذ قليلا من الدرجة الثانية، 70% و75%، واضح؟ لكن مسلم أخذ من الطبقة الأولى وأكثر من الطبقة الثانية، وأكثر، مش الطبقة الثانية طبقة مرذولة، طبقة مقبولة، لكن فيهم الخطأ أكثر من الطبقة الأولى. الطبقة الأولى من الثقات، مش كل، ليس التابعين، كل شيخ من طبقات الحديث له تلاميذ، فهناك تلاميذ ثقات على درجة عالية من الإتقان، وهناك تلاميذ أقل. فالبخاري الرجال الذين اشترطهم في الصحيح أن لا يأخذ عن الشيخ إلا الطبقة الأولى من الثقات ويأخذ من الطبقة الثانية قليلا، واضح إخواني؟ لكن مسلم أخذ من الطبقة الأولى وأكثر من الطبقة الثانية، واضح؟ نعم؟ ولذلك كان صحيح البخاري أصح عند علماء الحديث من صحيح مسلم، لكن وفاق في حسن الصياغة مسلم، وفاق. لما طبعا البخاري له ميزات، من عظمة البخاري أنه كان فقيها، ولذلك ذكروا أن من أجل ما صنع البخاري هو فقهه الحديث، فقه الحديث. لما أنت بتقرأ صحيح البخاري تتعجب الموافقة ما بين الحديث وما بين الفقه الذي استخرجه، كيف استطاع، كيف استخرج هذا الفقه من هذا الحديث؟ ولذلك بوب كتابه ذكر الكتب وذكر الفوائد والأبواب، بخلاف مسلم فإنه لم يذكر إلا أسماء الكتب. أما أسماء الأبواب التي في داخل في صحيح مسلم، ما الذي وضعها؟ وضعها الإمام النووي، واضح؟ الإمام النووي، هذا واحد. الشيء الآخر، مسلم لم يقسم الحديث بخلاف البخاري، البخاري شطر الحديث، الحديث الواحد ذكره في عدة مواطن بمقدار ما يريد من الاستشهاد. فمثلا الحديث الأول الذي رواه إنما الأعمال بالنيات، في بداية الحديث قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله. قالوا السبب في ذلك لم يرد أن يزكي نفسه، لم يرد أن يزكي، قالوا ذلك وقالوا غيره. القصد أن البخاري قسم الحديث في عدة مواطن، ومسلم جمع الحديث الواحد في موطن واحد، كان يذكر عدة روايات وعدة أسانيد في الخبر الواحد، فالناس اختلفوا من هو أصح، فالمغاربة قالوا صحيح المسلم أصح، والصحيح أن صحيح البخاري هو أصح. فنقرأ لكم بيت شعر تكتبوه، تشاجر الناس أو تشاجر قوم، موجود؟ لا يوجد. تشاجر قوم في البخاري، من أراد، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أين أي ذينة تقدم، يعني أي واحد تقدم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذينة تقدم، أي ذين، ذين أي ذين تقدم، لقد فاق البخاري صحة، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق كما فاق، فقلت لقد فاق البخاري، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. فلما قال ذلك ما عرف قائله، قال عن العلم وقد صدق من قال وذكر هذا البيت. يعني البخاري قسم أتعب من جاء في أنه قسم الحديث وشطره، لكن المسلم جمعه في مكان واحد وذكر ألفاظه المتكررة وذكر أسانيد المختلفة، فالصياغة يعني حسن الترتيب، حسن ترتيب الحديث. لكنهم قالوا لولا البخاري لم يذهب مسلم ولم يأتي، لولا البخاري لم يذهب مسلم ولم يأتي، يعني أنه تعلم هذا الفن ممن؟ من شيخه البخاري. من شيخه؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد شيخ البخاري، البخاري شيخ مسلم وهو من أقرانه، فهمتم؟ يقول ولم يشترط المسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم. الحاكم هنا صاحب المستدرك، الحاكم النيسابوري نيسابور شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، يعني بعض أبو علي النيسابوري وطائفة من علماء المغرب رجحوا ماذا؟ رجحوا مسلم. ثم إن البخاري ومسلم، هنا نقطة مهمة، ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث. يعني بعض الناس يظن أن الحديث الصحيح هو اللي موجود وين؟ في البخاري ومسلم. فإذا كان الحديث في غير الصحيح شكوا في صحته، كأن يقولوا حسن أو يقولوا ضعيف، وهذا خطأ وجهل. فإن البخاري لم يشترط أن يذكر كل حديث صحيح، واضح؟ ولذلك ورد عن الإمام البخاري أنه صحح أحاديث في غير صحيحه، منها ما ذكره تلميذه، من هو؟ أبو عيسى الضرير الترمذي. كثيرا ما ذكر في كتابه السنن أنه قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال الصحيح. لما دورنا عن هذا الحديث في صحيحه ما وجدنا، كذلك في كتبه، في كتابه التاريخ الكبير صحح بعض الأحاديث ولم يرويها في صحيحه، فهمتم إخواني؟ إذن ليس لم يشترط البخاري أن يروي في صحيح كل حديث صحيح. قام الإمام الدارقطني رحمه الله وألف كتابين، الكتاب الأول اسمه الإلزامات والكتاب الثاني اسمه التتبع، جمعت في كتاب واحد، حققه شيخ اليمني اسمه مقبل، حققه في رسالة له الإلزامات والتتبع. ما معنى الإلزامات وما معنى التتبع؟ الإلزامات أي إلزام البخاري ومسلم أسانيد صحيحة على درجة عالية من الصحة لم يخرجها البخاري ومسلم، ألزمهم، قال هذه أحاديث، ليس أحاديث، أسانيد، أسانيد صحيحة لم يخرجها البخاري ومسلم، لكن لا يلزموا بهذا لأنهم لم يشترطوا أن يخرجوا كل حديث وكل سند صحيح، واضح؟ وأما التتبع فقد تتبع الإمام الدارقطني البخاري وتتبع مسلما بإخراج أحاديث لهم في الصحيح ليست على مرتبة الصحيح، واضح؟ لأنهم قالوا إحنا نريد الدرجة العالية في الصحيح، فهو تتبعهم بأحاديث لم تصل للمستوى الذي اشترطه، واضح إخواني؟ أفضل كتاب صحيح، أفضل كتاب الصحيح الموجود الآن البخاري؟ لا، لأنه مثلا كيف كتاب الشيخ ناصر الجامع الصحيح؟ لا، هذا ليس يعني الآن نحن نريد أن نتكلم عن كل عالم صحح أحاديث أو تكلم في أحاديث، لا، لكن نتكلم الآن أول من جمع الصحيح وأول من درس ووضع هذا الفن. أما الشيخ ناصر فله سلسلة الأحاديث الصحيحة وهو عالم من علماء الحديث بلا شك. يعني يريد أحد، نعم، كتب الشيخ ناصر نافعة في هذا الشيء، صحيح الجامع الصغير، السلسلة الصحيحة وغيرها. نعم. لكن للذكر هذا نذكره ونتقي الله فيه. فإن الألباني لم يصحح حديثا قط سبقه جميع العلماء بتضعيفه. واضح أخواني؟ فهمتم؟ يعني الألباني صح عندما يصحح حديث، في كل حديث صحح سبقه أهل العلم في ماذا؟ صحيح. أو لم يجمعوا على تضعيفه إلا بعض الأحاديث المفردة لا وقت الآن لبيانها، وكذلك لم يضعف حديث أجمع أهل العلم السابقين على تصحيحه. واضح يا إخوتي؟ نعم. أبو عيسى كما سيأتي هذا كله في مضان الحديث الحسن. الآن يقول ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. واضح يا إخواني؟ يعني في السنن، في السنن كما قلنا الترمذي وغيرها. يقول عدد ما في الصحيحين من الأحاديث، عدد ما في الصحيحين، قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر، لأن البخاري كان يكرر الحديث مرة بسنده ومرة بسند آخر، نفس المتن ولكن بسند آخر لبعض الفوائد الحديثية أو ببعض الزوائد المعاني، زوائد الألفاظ الزائدة التي فيها بعض الفوائد. قال فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. قال أبو الأشبال في الأسفل الذي حرره الحافظ بن حجر العسقلاني، هذا من عندنا من فلسطين، من عسقلان هذا يا إخوة، لكن لم ينعموا بمعيشه في فلسطين إنما كان مصري الإقامة. الذي حرره الحافظ بن حجر في كتابه في مقدمة فتح الباري الذي قيل عنه بعدما ألفه لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة لأنه استوعب ما فيه وهو أفضل الشروح. نعم. إن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة، لأن البخاري هل كان يذكر أحاديث بلا أسانيد؟ نعم، هناك أحاديث في البخاري اسمها المعلقات. اسمها ماذا يا إخواني؟ المعلقات، يعني التي رواها الإمام البخاري بغير سند متصل منه إلى القائل. نعم، المعلقات. لا الآن نتكلم عليها. المعلقات روى البخاري أحاديث كثيرة خاصة في بداية الكتاب، أحاديث وأقوال لبعض الصحابة، أقوال بعض التابعين كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وعمر بن ميمون وغيرهم، أحاديث بغير سند متصل منه إلى القائل، فقد يقطع السند فيرويها عن بعض الرجال الذين لم يقابلهم، فهذا غير سند متصل منه أي من البخاري إلى القائل، لأن يعني المعلق قد يكون حديث مرفوع وقد يكون مقطوع وقد يكون موقوف. واضح يا إخوة؟ هذه المعلقات التي رواها البخاري ذهب ابن حجر وحاول وصلها ووصل جلها في كتاب سماه تغليق التعليق، يعني المعلق فارغ راح هو ايه ملا سنده، طبعا بطرق اخرى عن طريق المستخرجات كما سيأتي وغيرها، سمات ايش تغليق التعليق. والكتاب مطبوع، حققه بعض طلبة العلم رسالة الدكتوراه من الازهر مطبوع. نعم. فهذه المعلقات هل هي الصحيحة كلها؟ الصحيح ان فيها الصحيح وفيها الضعيف، لأن الإمام البخاري اشترط الصحيح في ماذا؟ سمى كتابه المختصر المسند الصحيح، إذن هو اشترط الصحة ماذا في كتابه؟ فيما أسنده، فعنده اشترط ويقول أنا اشترطت الصحيح فيما أسندته، أما فيما لم أسنده لم أشترط الصحة. فهمتم إخواني؟ فهمتم؟ فإذا واشترط الصحة في ماذا؟ في المسند. الآن هذه المعلقات منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، كل حديث جزم البخاري فيه القول وهو معلق فهو حديث صحيح. في عندنا صيغ للتضعيف، صيغ للتضعيف. إذا قال المحدث هذا الحديث بهذه الصيغة فهي عنده تضعيف للحديث، مثل قول المحدث روية، قيل، حكية. واضح أيها المشايخ؟ فإذا قال المحدث روية قيل حكية فهو تضعيف من المحدث لمن؟ لهذا الحديث. أما إذا جزم بأن قال قال فهذا تصحيح للحديث. فإذا جزم البخاري المعلق بقوله قال فلان فهو تصحيح، لكن إذا ذكره بصيغة التضعيف فهو ضعيف. واضح إخواني؟ بصيغة التضعيف روية قيل حكية المبني للمجهول فهي تضعيف. فإذا قال هذا العتم هنا تركه للآخرين، لم يصدر فيه حكما وتركه للآخرين ليدرسوا هذا الحديث الذي توقف فيه أو لم يعلقه. فهذه المعلقات يا مشايخ هذه قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة كما قدمنا. كم ما أذكر الآن لكن هي معدودة ومذكورة. يقول هنا إن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159. إذن هو كم ذاكرها شيخ؟ 159 مرفوع، لأن هناك متون أي هناك معلقات غير مرفوعة وإنما موقوفة أو مقطوعة، فمجموع ذلك 2761. وإن عدة أحاديث بالمكرر وربما فيه من التعليقات والمتابعات سيأتي من معنى المتابع والشاهد باختلاف الروايات 9082، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وقال التابعين. انظر المقدمة أي مقدمة ابن حجر اللي سماها هدي الساري لابن حجر، هدي الساري. طيب، وقال العراقي في تقوله جميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. قال العراقي من هذا العراقي؟ زين الدين العراقي، زين الدين العراقي صاحب ألفية الحديث، صاحب ألفية الحديث. قال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه، يعني بالمكرر من أكثر البخاري ولا مسلم؟ مسلم. قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه 12000 حديث. الآن جئنا لباب اسمه الزيادات على الصحيحين، وأنتم قد تعبتم وأنا قد تعبت لأنها تحتاج إلى شرح في أذهان قوية حتى نفهم ما معنى الزيادة على الصحيحين. نعم، زين الدين له، زين الدين العراقي صاحب الألفية التي تسمى ألفية العراقي التي شرحها السيوطي. الزيادات تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى متابعة جديدة، يعني نفتتح يوم جديد بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن لهيعة قاضي فاضل عالم، صححه بعضهم وثق حديثه وبعضهم ضعفه، وعلى الصحيح أنه احترقت كتبه، فما حدث به قبل الاحتراق فحديثه صحيح، وما حدث به بعد وهو تابعي، وما حدث به بعد الاحتراق فهو ضعيف. ووجدوا أن أغلب من روى عنه قبل الاحتراق هم العبادلة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب. واضح يا شيخنا؟ وبعض الدراسات الجديدة تقول أن هناك غير العبادلة رووا عنه قبل الاحتراق، والأمر يحتاج إلى تحقيق. لكن ابن حجر رحمه الله جزم في كتابه التقريب على أن ابن لهيعة سيء الحفظ، فمن حدث عنه قبل الاحتراق كعبد الله المبارك عبد الله بن وهب فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد الاحتراق حديثه ضعيف. نعم. سمعت بس بتفضل. أن هو ما روي عنه ما كان مكتوبا عن تلاميذه مما يصدق قوله بعد احتراق مكتبته، يعني يؤخذ منه. ما أعرف الذي قلت. نعم. مثلا في المحلة بتاع محلة ابن حزم ابن حزم محلة لما يذكر في الغناء الحديث بتاع البخاري هشام بن عمار. هشام قال البخاري قال هشام بن عمار ما له يأتي على زمان أمتي. قال هشام بن عمار ما له. تفضل سؤالك. عندما قال أنه ضعيف وحلف عليه أنه علمنا ثقة لأخر منه. لا هذا الجاهل ابن حزم عليه رحمة الله أبو محمد علي بن حزم هذا الإمام العظيم الكبير الحجة يعني هذا رجل أعرفه ابن حزم عليه رحمة الله صاحب الذي قال ابن العريف وابن العريف لا يؤخذ منه الحقيقة لكن كلمته كانت صائبة أنه ابن العريف على الصحيح أنه صوف هالك له كتاب اسمه حاسن المجالس قال فيه بعض أنواع الكفر وهو مثل متن من هذه السائرين لأبي إسماعيل هرون. هو الغريب أن ابن القيم رحمه الله لم ينصف مع أنه إمام عظيم فإنه دافع عن أبي إسماعيل الهروي في كتابه مدارج السالكين وهجم على ابن العريف في كتابه طريق الهجرتين بالرغم أنهما من مشكات واحدة حتى تتشابه الألفاظ لكن شدته في هذه القضية حنبليته لأن أبي إسماعيل الهروي كان شوكا في حلوق المعطلة وكان له جهاد واسع في جهاده لمعطلة الأسماء والصفات فغفر الله للجميع. القصد يقول ابن العريف يقول لسان ابن حزم وسيف الحجاج صنوان. لسان ابن حزم وسيف الحجاج صنوان يعني في القطع والقتل. فكما قال الذهبي وقد أنصف قال فإن العلماء عاملوه بعمله. سب العلماء فالعلماء هجروا كتبه لكنه يقول فإن كلامه يختلط فيه الدر الثمين بالرصف المهين فمرة تطرب ومرة تعجب. ويقول وأما أنا يقول الذهبي صيرفي الرجال هذا الذهبي صراف رجال لما يمسك الرجل بفركه لا يطلع لك إياه ذهبا ثمينا أمتنكا مهينا. الصراف هذا تلميذ ابن تيمية وأبو أعلم الناس بالرجال نحدثكم عنه إن شاء الله في جلسات. هؤلاء رجال يستسقى الغمام بذكرهم. القصد يقول الذهبي عنه وأما أنا فلي ميل إلى أبي محمد لعلمه بالحديث وشغله في الرجال له ميل ونحن له ميل لنا ميل فيها. الحقيقة ابن حزم يعني يحب وأنا اشتغلت في ابن حزم عدة يعني أمور منها أني جمعت جميع الرجال الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا وقارنتها بأقوال أئمة الجرح والتعديل في كتاب سميت تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا مقارنة مع أقوال أئمة الجرح والتعديل وسمعت أن بعضهم قد أجرى على هذه النوع من هذا النوع دراسة أخذ فيها شهادة الدكتوراه من بعض الجامعات الإسلامية. ثم لكذلك كتاب اللي هو مسند ابن حزم لأن ابن حزم من أقران مين أبو عمر بن عبد البر درجة عالية فلذلك له كتاب عندي ومحقق لكن هو كبير يرفض الناس طبعه بالتكاليف اسمه سميته مسند ابن حزم. واضح يا إخوانا. ثم الرجال الذين تكلموا فيهم ابن حزم في الفصل ونسبهم إلى بدعة. المهم لنا خبرة بهذا الرجل ومعرف المطبع هشام بن الآن قال البخاري عادة البخاري رحمه الله أن يقول حدثني فلان أخبرني فلان فلما جاء بها الحديث قال هشام بن عمار ولم يذكر صيغة التحديث أو الإخبار السماع الموصولة فظن بعض الناس ومنه ابن حزم وهو الذي أشاع هذا لأنه يرى جواز الغناء ابن حزم. ابن حزم من مشاكله أنه نشأ في القصور لما جاء الإمام المالك العظيم أبو الوليد الباجي صاحب المنتقى هذا وله كتاب اسمه الفصول في الأصول هذا إمام عظيم كذلك كان يحترم ابن حزم لما يحترم واحد بيكون يعني قد حاله فابن حزم كان يحترم أبو الوليد الباجي وناظره وابن حزم نزل في الفقهاء المالكية عنده في غرناطة نزل فيهم حش في المجادلة فهم يكيعوا أمامه لا بصر لهم يقول لهم ما دليل كذا يقول قال مالك لا بصر لهم إلا بأقوال مالك وليس لهم بصر في الحديث. فلما جاء أبو الوليد الباجي نظره، الناس يقولون أن الذي غلب أو أبو الوليد غلب ابن حزم، ولكن أنا عندي شك في هذا. أنا أظن أن ابن حزم يغلب. القصد إيش أردت أن أقول؟ فجاء ابن حزم لهذا الحديث وقال هذا انقطاع. ابن البخاري طبعا هشام بن عمار، هل هو شيخ للبخاري؟ الجواب نعم، ابن حزم مقر لهذا أن هشام بن عمار شيخ البخاري، البخاري أدركه وسمع منه، لكن هذا الحديث لم يصرح فيه بالسماع. فقال ابن حزم رحمه الله، وهو قلنا الذي لأنه يجيز الغناء، يجيز الغناء، فيرد هذا الحديث. ابن حزم نشأ بين القصور، ليش ذكرتنا أبو الوليد الباجي؟ لأنهم لما تجادلوا فقال أبو الوليد لابن حزم اعذرني فإني قد طلبت العلم وأنا فقير على وقود الشموع، يعني فقير مثل الشمعات، تعريضا بمن؟ ابن حزم الذي كان ابن وزير، كان وزيرا. فقال وأنت طلبت العلم لتصبح مثلي ثريا، وأنا لم أطلب العلم إلا لله. فابن حزم نشأ بين القيان، وقال ولقد نشأت في كتابه، لا أنصحكم بقراءته، لا أنصحكم، اسمه الإلفة، طوق الحمامة في الإلفة والإلف. يقول فيه ولقد نشأت في حجور النساء وخبرت من أمورهن حتى برزت لحيتي، حتى ظهرت لحيتي. فهو عاش بالنساء والقيان والغناء، المهم أنه يحل الغناء، يرى أن الغناء حلال. فجاء لهذا الحديث، قال هذا الحديث لا يجوز أن يستشهد به على حرمة الغناء، لأن فيه ماذا؟ يستحلون الحرى. الحرى ما هو؟ الفرج والحرير والمعازف، فما يستحلون على أنه الأصل حرام، يأتي زمان علومة يستحلون، إذن هو حرام. فقال هذا هشام بن عمار لما قال البخاري، قال هشام بن عمار ما صرح بالتحديث، فالحديث عنده ماذا هنا؟ منقطع. مشيت؟ والمنقطع حديث من أنواع الحديث الضعيف كما ذكرنا البارحة. فقال هذا منقطع، ردوا عليه أولا، لا راحوا، قالوا طيب، فذهبوا إلى كتب تسمى كما سيأتي، وهي الزيادات التي سنشرحها غدا، إلى كتب المستخرجات، ليروا هل هشام بن عمار هذا وهو الثقة وكل حديث صحيح، هل لا يوجد رجل روى عن هشام بن عمار بصيغة التحديث غير البخاري، عشان يشوفوا الحديث صحيح ولا غير صحيح. فوجدوا عشرات من الأئمة من طبقة البخاري رووا هذا الحديث عن طريق هشام بن عمار بصيغة التحديث. إذن هل الحديث صحيح ولا منقطع؟ حديث صحيح. واضح يا إخوة؟ نعم. أحد عنده سؤال؟ نعم. البخاري قلنا أنه عنده علم الرجال أو كان يدرس علم الرجال، هذا علم متداول بين طبعا علم الرجال امر متداول، اللي يعني توثيق الرجل، تضعيف الرجل، الرد على الرجل، فلان ايش تقول عنه، زي ابو حنيفه يقول وشيخه اسمه جابر الجعفي، كان يقول جابر الجعفي كذاب. فقضيه ان الامام الشافعي يوثق ويضعف وهكذا، وهذا قبله وكذلك الزهري يوثق ويضعف وهكذا، فقضية توثيق الرجال وتضعيفهم علم قائم بذلك. لكن البخاري ماذا صنع؟ صنف، راح جمع أقوال العلماء في الرجال، جمع أكبر عدد ممكن عرفه في أسماء رواة الأحاديث وتكلم عليهم وذكر أخبارهم وذكر بعض أحاديثهم في كتاب له سماه التاريخ الكبير. هذا يا أخي التاريخ الكبير، ذكر فيه أسماء الرجال الذين أو أغلب الرجال الذين علمهم وتكلم فيهم صحة ضعف رد، سكت عليهم وهكذا. وهذا كتاب موجود مطبوع، حققه إمام المحققين في هذا العصر. من هو إمام المحققين في هذا العصر؟ من لا يعرف اسمه؟ عبد الرحمن المعلمي العتمي اليماني، هذا إمام أهل التحقيق في هذا الزمان، كانت تحقق على يديه الكتب ولكن لا يذكر اسمه، لا يذكر اسمه. شو اليوم تخاص مين حقق فلان، مين سرق فلان، وحقق كذلك كتاب هذا الفوائد، حقق كتب كثيرة منها في الرحلة، هو أغلب الكتب التي حققها في الرجال والحديث حققها في حيدر أباد الهند الدكن، حيدر أباد الدكن في الجامعة العثمانية، لكن جاء وسكن المدينة، وسكن في مكتبة تسمى مكتبة عارف حكمة لمن ذهب إلى المدينة هي قبالة أمام القبلة في المسجد النبوي، وكان يمنيا صغيرا يلبس الإزار ويظهر عليه الفقر، وكان يخدم زوار المكتبة يقدم لهم القهوة، فمرة يمدحونه وهو يقدم لهم القهوة ولا يعرفونه. فحقق كتاب التاريخ، ليس هو فقط، معه جماعة، حقق كتاب التاريخ الكبير. هذا إمام أهل التحقيق، وله كتاب عظيم عظيم عظيم يسمى التنكيل، بما فيه تأنيب الكوثري من الأباطيل، رد فيه على زاهد الكوثري كتابه تأنيب الخطيب، وسب الذي سب فيه على الإمام الخطيب البغدادي في ترجمته لأبي حنيفة، فكشف ألاعيبه وتزويره في أسماء الرجال. نعم يا إخوة، إذا فهمت أستاذي الجواب؟ بالنسبة لقبولة رواية المبتدع صاحب بدعة غير مكفرة، قلنا نقبل رواية المبتدع إذا كان متسكر، ما الفرق بين الداعية وغير الداعية؟ الداعي مش متستر، القصد الداعية إلى بدعته وغير الداعية. العلماء غير الداعية يعتبرونه أخف وطأة وأخف جرما، وهي في نفسه بدعة، في نفسه لم يتعدى ضررها إلى الغير، بخلاف الدعوة إلى البدعة فإنه ضررها تعدى إلى الغير، وإذا كان الذنب مغلظا زاد اسمه وزادت عقوبته، بخلاف الذنب إذا كان في نفس الرجل خفت عقوبته وخف الكلام عليه. هذا بشرط أن لا تكون البدعة تجيز له ماذا؟ أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نذكر لكم خلاصة ما استقر عليه الأمر، وإلا هناك بعض العلماء يقبل دعوة الداعي إلى بدعته، يقبل حديث المبتدع الداعي إلى بدعته، وحديث غير الداعي يقول له بدعه ثبت لنا صدقه، فلا ضرر أن يدعو أو غيره أو لا يدعو. واضح؟ بعض العلماء قال لا نقبل حديث المبتدع إذا كان حديثه فيه نصر لبدعته، إذا كان الحديث ينصر بدعته فلا نقبل حديثه. المهم هذه كلام كثير، هذا نحن لا نريد أن نتوسع، لا نريد أن نتوسع، هذا يعني مراتب، يعني في دروس أخرى ومحاضرات أخرى حتى نقطع هذا الكتاب. نعم يا مشايخ، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.